ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وإذا استشار وظهر أنه مصلحة اختار الله تعالى في ذلك. انتهى كلام النووي رحمه الله. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كيف تستخير الحائض وهل تستنيب؟ فأجاب: تنتظر حتى تطهر أو تدعو من غير صلاة، ولا يجوز أن تستنيب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: مسألة في دعاء الاستخارة، هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ فأجاب عليه رحمة الله: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، فهذا أحسن، والله تعالى أعلم. وللمستخير أن يكرر الاستخارة إذا لم يترجح له الأمر. قال العلامة الفوزان وفقنا الله وإياه: يصلي ركعتين كما جاء في الحديث من غير الفريضة، ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد في الاستخارة، فإن لم يتبين له شيء ولم يترجح له أحد الأمرين فيكرر الاستخارة إلى أن يتبين له الرجحان بين الفعل أو الترك. أسأل الله جل في علا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك، اللهم اكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، اللهم اجعله إماما عادلا، وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، وجنبه بطانة السوء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.